طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا فيما يتعلق برتب ماذا؟ الآحاد. ما يتعلق برتب ماذا؟ الآحاد. كم رتب ماذا الآحاد يا أخوان؟ خمس. الأول الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، الضعيف. فما هو تعريف الصحيح؟ فما هو تعريف الصحيح من هذه الحارة؟ عندك محمد؟ ما اتصل سنده بنقد للعدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى، ولم يكن شاذا ولا معللا. أنا الذي أجبت. الله يبارك فيك. طيب، ما هو تعريف الصحيح لغيره؟ الصحيح لغيره، الصحيح لغيره، الحسن لذاته إذا جاء من طريقين أو أكثر، هذا يسمى صحيح لغيره. وما هو تعريف الحسن لذاته؟ تعريف الحسن لذاته ما في تعريف الحسن لذاته مع النظر، ما في مشكلة. ما خف ضبط راويه، ما خف ضبط راويه فهو حسن لذاته. وما هو تعريف الحسن لغيره؟ الضعيف المنجبر إذا قال من طريقين فأكثر، هذا حسن لغيره، هذا حسن لغيره. قد يأتي الضعيف من 10 طرق، هل يرتقي إلى صحيح لغيره؟ نعم، منجبر، منجبر قام من 10 طرق، ضعيف منجبر قام من 10 طرق، هل يترقى من الحسن لغيره إلى الصحيح لغيره؟ هل يكون صحيح لغيره؟ نعم، قد يبلغ صحيح لغيره، كونه من طريقين يكون حسن ماذا؟ لغيره. فإذا جاء من 10، مش 10، خليها 100، هل يكون صحيح لغيره؟ نعم، يتقوى يكون صحيح لغيره. هكذا ذكروا هذه المسألة. طيب، ما هي الشروط؟ يعني طيب، ما هو الضعيف؟ تعريف الضعيف ما فقد ماذا منه قيد من قيود الحديث المقبول، الحديث ماذا؟ المقبول. كم صفات القبول؟ ها، عند من؟ احنا نريد الإمام عبد الرحمن. 6. الأول شروط إيجابية، قيود إيجابية وقيود سلبية. القيود الإيجابية كم؟ 2. زيد. الضبط، عدالة، اتصال، باقي الانجبار. انجبار وشرطان سلبيا، عدم الشذوذ وعدم العلة، عدم الشذوذ وعدم ماذا؟ العلة. بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مسألة تتعلق بالسؤالات أيضا. ماذا يفيد خبر الآحاد سوى الضعيف؟ ماذا يفيد خبر الآحاد سوى الضعيف؟ يفيد أمرين، خبر الآحاد سوى الضعيف. ما هي خبر الآحاد؟ قلنا الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. ماذا يفيد؟ تقول يفيد أمرين، خبر الآحاد سوى الضعيف يفيد أمرين. الأمر الأول يفيد ماذا؟ الظن الراجح. يفيد ماذا؟ الظن الراجح. ما معنى الظن الراجح؟ رجحان نسبة ماذا؟ نسبة هذا القول إلى قائله. رجحان نسبة هذا القول إلى قائله يسمى ظنا راجحا، يسمى ظنا ماذا؟ راجحا. وربما أفاد العلم، وربما أفادت أخبار الآحاد العلم. متى؟ قالوا إذا حفتها القرائن، كأخبار من؟ كأخبار الصحيحين. أخبار الصحيح ما هي القرائن التي حفتها حتى أصبحت تفيد العلم جزما أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، تلقتها الأمة بالقبول. أخبار الصحيحين، أخبار أحد، كثير منها أخبار أحد، لكنها تفيد العلم، أي جزما أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. ما الدليل؟ نقول تلقتها الأمة ماذا بالقبول، معنى المسألة إجماعية، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة لا تجتمع على ماذا؟ على ضلالة، على خطأ. واضح؟ فإذا أخبار الآحاد على حالين، من أخبار الآحاد ما تجرد عن الغرائب. ماذا يفيد؟ يفيد الظن الراجح، وهو رجحان نسبة الخبر إلى قائله. وإذا حفتها ماذا؟ الغرائب، نقول قد تفيد العلم. متى تفيد العلم؟ نقول كأخبار الصحيحين، كأخبار ماذا؟ الصحيحين. وهذه هي المسألة التي ناقش فيها من؟ شيخ ربيع حفظه الله تعالى أبا الحسن الماربي، أبا الحسن الماربي الذي قال بأن هذه الأخبار لا تفيد العلم. ماذا خالف؟ إجماع المحدثين، خالف إجماع المحدثين وخالف قول أكثر المتكلمين، فإن أخبار الصحيحة تفيد ماذا؟ العلم، تفيد ماذا؟ العلم. ثم بعد ذلك حاص وماس كما يقال، يريد يعتذر ويريد كذا، لكن الشيخ ماذا؟ ألزم الشيخ ربيع أنك تخالف يعني ماذا؟ إجماع المحدثين، أنها تفيد القطع وتفيد ماذا؟ العلم، تفيد القطع وتفيد ماذا؟ العلم. المسألة الثانية أيضا ماذا؟ مما تفيد ماذا؟ أخبار الأحاد سوى ماذا؟ الضعيف، تفيد ماذا؟ تفيد يعني ماذا؟ العمل، تفيد العمل بما دلت عليه، فإن كان من قبيل الأخبار وجب التصديق، وإن كان من قبيل الأحكام وجب التطبيق، امتثال للأمر واجتناب ماذا لي؟ النهي، واجتناب ماذا لي؟ النهي. طيب بقي عندنا بعد ذلك السؤال الذي بعده، الضعيف ماذا يفيد؟ الضعيف ماذا يفيد؟ تقول لا يفيد ظنا ولا يفيد عملا، لا يفيد ظنا أي بمعنى يعني ظنا راجحا في نسبة القول إلى قائله، ما يفيد هذا الأمر، لا يفيد هذا، احتمال أنه قاله واحتمال أنه ما قاله. لماذا؟ قالوا لأن الحديث احتمال أنه صدق صاحبه واحتمال أنه ما صدق، لكن نحن ماذا من حيث العمل؟ هل نعمل به؟ قل ما نعمل به. الذي يروي الحديث ماذا يا أخوان؟ الضعيف. الذي يروي الحديث الضعيف نقول ماذا؟ احتمال أنه صدق وصح الحديث، واحتمال أنه ما صدق وما صح ماذا؟ الحديث. لكن ماذا نفعل به؟ نتوقف ماذا؟ فيه حتى يأتي عاضد، حتى يأتي ماذا؟ عاضد. إذا الحديث الضعيف لا يفيد ماذا؟ ظنا راجحا، وإنما يفيد ماذا؟ شكا، احتمال أنه صح واحتمال أنه ما صح، لكن من حيث العمل ما نعمل به. إذا لا يفيد ظنا راجحا ولا يفيد عملا، أي لا تعمل به، لا تعمل ماذا؟ به، ولا يعتبر أيضا ماذا؟ دليلا في المسألة. وإذا ذكر الإنسان، ذكرت الحديث الضعيف فتذكره مع بيان ضعفه، تذكره مع بيان ضعفه، والبيان عند العلماء على قسمين، إما أن تذكر سندا، فإن كان من المحدثين من يفهم الأسانيد هذا يكفي إحالة، كونك يعني ماذا أحلت على ضعفه بذكر سند هذا يكفي، وإذا أحلت مثلا على سبيل المثال إذا حدثت ماذا به أناسا لا يعلمون الإسناد، مع ذكرك الإسناد فلا بد أن تنبأ أن هذا الحديث ضعيف حتى لا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت ماذا عنه. فإذا ذكرته لا بد أن تقرن هذا ماذا يعني هذا الذكر ببيان ضعفه، إلا على طريقة المحدثين، طريقة المحدثين مشوا على ماذا؟ ذكر الإسناد عندهم بيان، ذكر الإنسان عن إسناد عندهم ماذا؟ بيان، حدثنا فلان قال حدثنا عبد الله بن ليعة، خلاص المحدث لما يرى عبد الله بن ليعة يقول الحديث ماذا؟ ضعيف، هذه إحالة، تكفي فيما يتعلق بالإحالة. السؤال الذي بعده، هل يعمل بالحديث الضعيف في باب الترغيب والترهيب والمسمى عند العلماء بفضائل الأعمال؟ هل يعمل بالحديث الضعيف في باب الترغيب والترهيب؟ ماذا نستفيد؟ أي أن الحديث الضعيف لا يعمل به في باب الأحكام، في باب الأحكام لا تعمل به، حلال حرام، لكن فيما يتعلق بالترغيب والترهيب أي في باب فضائل الأعمال، هل يعمل بالحديث ماذا الضعيف في فضائل ماذا الأعمال؟ سهل بعض العلماء العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، سهلوا فيه بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لكنهم اشترطوا شروطا ثلاثة، الشرط الأول عندهم أن يكون الضعف خفيفا، أن يكون الضعف منجبرا، الشرط الثاني أن يكون لهذا الحديث الضعيف أصل الكتاب والسنة بحيث تعمل به، لا أصل، لا أصل بحيث ماذا الآيات والأحاديث. الشرط ماذا الثالث عند العمل به، لا تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني كأن هذا القائل يقول لا تعمل به، يعني لا تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قاله، وأيضا ماذا أن يكون ماذا جبره ماذا ضعفه ماذا منجبر، وأن يكون يندرج تحت ماذا أصل. نقول في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في باب الترغيب والترهيب أي في باب فضائل الأعمال ما يغني عن الاحتجاج بهذا الضعيف، لماذا نأخذ الأحاديث الضعيفة؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في باب الترغيب والترهيب في باب فضائل الأعمال ما يغني عن هذا الحديث الذي يعني جعلوا ماذا بقيود وشروط، جعلوا قيودا وشروطا حتى تتأكد أنه تحقق الأول والثاني والثالث. السنة مملوءة بفضائل الأعمال، خذ من فضائل الأعمال الذي صحت في البخاري وفي مسلم في السنن، فما تحتاج إلى هذا ماذا، إلى هذا ماذا الحديث، تركه ماذا أولى، ترك هذا الحديث ماذا أولى ما دام أن في فضائل الأعمال أحاديث الصحيحين. هل يعني أكمل المسلم كل أحاديث الفضائل ربما ما يجاوز الربع. لو عمل الإنسان بأحاديث الفضائل الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ما وفى الربع، ويأتي عليه الموت وما وفى ماذا به الربع من أحاديث ماذا الترغيب والترهيب، يرجع إلى أحاديث الترغيب والترهيب ماذا للمنذري الأحاديث ماذا الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نحن ذكرنا يعني الآن العلماء قد ذكروا هذا، أهل المصطلح قد ذكروا هذه ماذا المسألة، فأحببنا أن نعرج ماذا عليها.